بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة الواحدي رحمه الله تعالى، ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة الرابع من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قال: نزلت في عمر ومعاذ وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فنزل قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر، وهو كل مسكر مخالط للعقل مغط عليه، والميسر القمار، قل فيهما إثم كبير، يعني الإثم بسببهما لما فيهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وغير ذلك، ومنافع للناس ما كانوا يصيبونه من المال في بيع الخمر والتجارة فيها، واللذة عند شربها، ومنفعة الميسر ما يصاب من القمار ويرتفق به الفقراء. ثم بين أن ما يحصل به بسببهما من الإثم أكبر من نفعهما، فقال: وإثمهما أكبر من نفعهما. وليست هذه الآية المحرمة للخمر والميسر، إنما المحرمة التي في سورة المائدة، وهذه الآية نزلت قبل تحريمها. قوله: ويسألونك ماذا ينفقون، نزلت في سؤال عمرو بن جموح لما نزل قوله: فللوالدين والأقربين، في سؤاله أعاد السؤال وسأل عن مقدار ما ينفق، فنزل قوله: قل العفو، أي ما فضل من المال عن العيال. وكان الرجل بعد نزول هذه الآية يأخذ من كسبه ما يكفيه وينفق باقيه أو ينفق باقيه إلى أن فرضت الزكاة، فنسخت آية الزكاة التي في براء هذه الآية: وكل صدقة أمروا بها قبل الزكاة. قوله: كذلك، أي كبيانه في الخمر والميسر أو في الإنفاق، يبين الله لكم الآيات لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعرفوا فضل الآخرة على الدنيا. قوله: ويسألونك عن اليتامى، كانت العرب في الجاهلية يشددون في أمر اليتيم ولا يؤاكلونه، وكانوا يتشاءمون بملابسة أموالهم، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله: قل إصلاح لهم خير، يعني الإصلاح لأموالهم من غير أجرة خير وأعظم أجرا، وإن تخالطوهم تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم، فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من مال بعض، والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها، فاتقوا الله في مال اليتيم ولا تجعلوا مخالطتكم إياهم ذريعة إلى إفساد أموالهم وأكلها بغير حق، ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم وآثمكم في مخالطتكم. ومعناه التذكير بالنعمة في التوسعة، إن الله عزيز في ملكه حكيم فيما أمر به. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، نزلت في أبي مرثد الغنوي، كانت له خليلة مشركة، فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحل له أن يتزوج بها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمشركات هنا عامة في كل من كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله تعالى بهذه الآية نكاحهن، ثم استثنى الحرائر الكتابيات بالآية التي في المائدة، فبقي نكاح الأمة الكتابية على التحريم. قوله: ولا أمة مؤمنة، نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة مؤمنة فأعتقها وتزوجها، فطعن عليه ناس وعرضوا عليه حرة مشركة، فنزلت هذه الآية. وقوله: ولو أعجبتكم المشركة بمالها وجمالها، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال، أولئك، أي المشركون، يدعون إلى النار، أي الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب للجنة والمغفرة بإذنه بأمره، يعني إنه بأوامره يدعوكم. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، ذكر المفسرون أن العرب كانت إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يساكنوا معها في بيت كفعل المجوس. فسأل أبو الدحداح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضنا؟ فنزلت هذه الآية والمحيض الحيض قل هو أذى أي قدر ودم، فاعتزلوا النساء في المحيض أي مجامعتهن إذا حضنا، ولا تقربوهن أي ولا تجامعوهن حتى يطهرن أي يغتسلن، ومن قرأ يطهرن بالتخفيف أي ينقطع عنهن الدم أي توجد الطهارة وهي الغسل. فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن أي جامعوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الفرج. إن الله يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين بالماء من الأحداث والجنابات. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم أي مزرع ومنبت للولد. فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم ومن أين شئتم بعد أن يكون في صمام واحد. فنزلت هذه الآية تكذيبا لليهود، وذلك أن المسلمين قالوا إنا نأتي نساء باركات وقائمات ومستلقيات ومن بين أيديهن ومن خلفهن بعد أن يكون المأتى واحدة أو المأتية واحدة. فقالت اليهود ما أنتم إلا أمثال البهائم، لكننا نأتيهن على هيئة واحدة، وإنا لنجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء دنس عند الله. فأكذب الله تعالى اليهود. قوله وقدموا لأنفسكم أي العمل لله بما يحب ويرضى، واتقوا الله فيما حد لكم من الجماع وأمر الحائض، واعلموا أنكم ملاقوه أي راجعون إليه، وبشر المؤمنين الذين خافوه وحذروا معصيته. قال قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا اليمين بالله سبحانه علة مانعة من البر والتقوى من حيث تتعمدون اليمين لتعتلوا بها. نزلت في عبد الله بن رواحة حلف ألا يكلم ختنه ولا يدخل بينه وبين خصم له، وجعل يقول قد حلفت ألا أفعل فلا يحل لي. وقوله أن تبروا أي في ألا تبروا أو لدفع أن تبروا، ويجوز أن يكون قوله أن تبروا ابتداء وخبره محذوف على تقدير أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أو لا، أي البر والتقى أو لا. والله سميع عليم يسمع أيمانكم ويعلم ما تقصدون بها. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي ما يسبق به اللسان من غير عقد ولا قصد، ويكون كالصلة للكلام، وهو مثل قول القائل لا والله وبلا والله. وقيل لغو اليمين المكفرة، سميت لغوا لأن الكفارة تسقط الإثم منه، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي عزمتم وقصدتم. وعلى القول الثاني في لغو اليمين معناه ولكن يؤاخذكم بعزمكم على ألا تبروا وتعتلوا في ذلك بأيمانكم بأنكم حلفتم، والله غفور حليم يؤخر العقوبة عن الكفار والعصاة. قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون ألا يطاؤوهن تربص أربعة أشهر. جعل الله تعالى الأجل في ذلك أربعة أشهر، فإذا مضت هذه المدة فإما أن يطلق أو يطأ، فإن أباهما جميعا طلق عليه الحاكم، فإن فاءوا رجعوا عما حلفوا عليه أي بالجماع فإن الله غفور رحيم يغفر له ما قد فعل ولزمته كفارة اليمين. قوله وإن عزموا الطلاق أي طلقوا ولم يفيئوا بالوطي، فإن الله سميع لما يقوله عليم بما يفعله. والمطلقات أي المخليات من حبال الأزواج يعني البالغات المدخولات بهن غير الحوامل، لأن البالغات المدخولة بهن غير الحوامل، لأن في الآية بيان عدتهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، يعني ينتظرن انقضاء مدة ثلاثة أطهار حتى تمر عليهن ثلاثة أطهار، وقيل ثلاث حيض. قوله ولا يحل لهن أن يكتمن، طيب بس عندكم دقيقة. السلام عليكم. معذرتنا مشايخ، لكن يعني الشيخ عبد المحسن يحب أن يشاركنا بالمشاغبة حفظه الله. لا بأس لا بأس. قوله إن قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الولد، ليبطلن حق الزوج من الرجعة إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تغليظ عليهن في إظهار ذلك. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن في ذلك في الأجل الذي أمرنا أن يتربصن فيه إن أرادوا إصلاحا، لا إن أرادوا إصلاحا لا إضرارا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء على الرجال مثل الذي للرجال عليهن من الحق بالمعروف، أي بما أمر الله من حق الرجل على المرأة. وللرجال عليهن درجة، يعني بما ساقوا من المهر وأنفقوا من المال، والله عزيز حكيم، يأمر كما أراد ويمتحن كما أحب. قوله تعالى الطلاق مرتان، كان طلاق الجاهلية غير محصور بعدد، فحصر الله الطلاق بثلاث، فذكر في هذه الآية طلقتين، وذكر الثالثة في الآية الأخرى، وهي قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية. وقيل المعنى في الآية الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان. فإمساك بمعروف، يعني إذا راجعها بعد الطلقتين فعليه إمساك بما أمر الله، فعليه إمساك بما أمر الله تعالى، أو تسريح بإحسان، وهو أن يتركها حتى تبين بانقضاء العدة ولا يراجعها ضرارا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يجوز للزوج أن يأخذ من امرأته شيئا مما أعطاها من المهر ليطلقها إلا في الخلع، وهو قوله إلا أن يخاف، أي يعلم أن لا يقيم حدود الله. والمعنى إن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضا له، وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها، حل له أن يأخذ الفدية منها إذا دعت إلى ذلك. فإن خفتم أيها الولاة والحكام ألا يقيم حدود الله، يعني الزوجين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة، لا جناح عليها فيما أعطته، ولا على الرجل فيما أخذ. تلك حدود الله، يعني ما حده من شرائع الدين. فإن طلقها، يعني الزوج المطلق اثنتين، فلا تحل له المطلقة ثلاثا من بعد، أي من بعد التطليقة، من بعد أي من بعد التطليقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، غير المطلق، ويجامعها. فإن طلقها أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا بنكاح جديد إن ظن، أي علم وأيقن، أن يقيم حدود الله ما بين الله من حق أحدهما على الآخر. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف، أي راجعوهن بإشهاد على الرجعة وعقد لها لا بالوطئ كما يقول أبو حنيفة، أو سرحوهن بمعروف، أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ويكن أملك بأنفسهن. ولا تمسكوهن ضرارا، أي لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا حاجة بكم إليهن، لتعتدوا عليهن بتطويل العدة. ومن يفعل ذلك الاعتداء فقد ظلم نفسه، ضرها، وأثم فيما بينه وبين الله عز وجل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول إنما طلقت وأنا لاعب، فيرجع فيها، فأنزل الله تعالى هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب. نزلت على الوقت شوية، يعني القرآن والحكمة. ننزل بقى الله في اللي بتعمل. لا إله إلا الله. قال واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن والحكمة، مواعظ القرآن. قولوا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، انقضت عدتهن. صلى الله عليه شيخ، هنا قال الحكمة مواعظ القرآن، وكان من قبل ذكر أن الحكمة السنة. أين وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فهنا الكتاب القرآن والحكمة هي السنة، فكأنها أراد نعم يا شيخ هو قال هنا مواعظ القرآن أحسن الله إليك. ما تفسر الحكمة في القرآن على حسب موردها وما سبق وما يعني السابق واللاحق، يعني هنا أظهر السنة إن الأظهر من السنة. نعم يعني هو قال الكتاب يعني القرآن والحكمة مواعظ القرآن بسياق الآية يا شيخ أليس كذلك؟ بس سياق لا بالعكس، سياق الآية يدل على أن المقصود بالحكمة هي السنة، وهكذا ذكر مفسرون غيره رحمه الله. أحسن الله عليكم الشيخ. السلام عليكم شيخ عادل. السلام الله. هلا بالشيخ محمد، كيف الحال الشيخ محمد؟ طيب إن شاء الله. حياك الله شيخ أحمد، تفضل. الله يحسن. شيخنا الله يحسن لك، البغوي رحمه الله تعالى ذكر هذا القول، قيل أنه السنة، وقال رحمه الله تعالى قيل أنه مواعظ القرآن، هكذا ذكر رحمه الله. يعني يكون من عطف الشيء على بعضه، إيه يعني عطف الخاص على العام، وأن الحكمة المواعظ التي في القرآن. لكن مثل ما ذكرنا هذا يكون قول ثاني، لكن الأشبه أن المقصود بالحكمة هي السنة. شيخ سلطان ماذا ذكر في الوسيط حفظك الله؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في الوسيط نفس الكلام الموجود هنا، الكتاب يعني القرآن والحكمة مواعظ القرآن. طبعا الشيخ سلطان حفظه الله يقارن مع الوسيط دائما. ممتاز. ما أجل من نسخة الوسيط وتبع من نسخة الوسيط أنا. إيه ما شاء الله، هذا شيء طيب نقارن بهذا. أحسن الله لكم. طيب قال هنا في تفسير الجلالين ما فيه من أحكام. أحسن الله لكم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن. أقول الشيخ سلطان يتبع من نسخة البسيط الوسيط يا شيخ، يعني طبع الوسيط. الوسيط طبع مطبوع نعم من دار الكتب العلمية. وقدم له وقرره الدكتور عبد الحي الفرماوي. كم جزء؟ في 4 أجزاء. لأن اللي عندي هو البسيط. الثلاث التفاسير الآن للواحد مطبوعة حفظكم الله. اللي عندي هو البسيط. أحسن الله لكم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن بنكاح جديد، أي الذين كانوا أزواجا. نعم شيخ. أي الذين كانوا أزواجا لهن، نزلت في أختي معقل بن يسار طلقها زوجها فلما انقضت عدتهما. طيب هنا قال ابن كثير ذكر الحكمة أنها السنة. الشيخ عادل يعني هنا يقولون ما فهمنا، الشيخ عادل حفظ الله يقول القول هو السنة وقول آخر مواعظ القرآن من حطف الخاص على العام. قال أن ينكحن أزواجهن، قال نزلت في أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فلما انقضت عدتها جاء يخطبها أو يخطبها أو يخطبها فأبى معقل أن يزوجها ومنعها بحق الولاية. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز، ذلك أي أمر الله بترك العضل، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى أي ترك العضل خير لكم وأفضل وأطهر لقلوبكم من الريبة، وذلك أنهما إذا كان في قلب كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن عليهما والله يعلم ما لكم فيهما من الصلاح. قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، يريد إنهن أحق بالإرضاع من غيرهن إذا أردنا ذلك حولين سنتين كاملين تامين، وهذا تحديد لقطع التنازع بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة الرضاع، يدل على هذا قوله لمن أراد، أي هذا التقدير والبيان لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن رزق الوالدات ولباسهن. قال المفسرون: وعلى الزوج رزق أو رزق المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد بالمعروف بما يعرفون أنه عدل على قدر الإمكان، وهو معنى قوله لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تلزم نفس إلا ما يسعها، لا تضار والدة بولدها، لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي، ولا تلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها تضاره بعدما عرفها كذا تضاره بذلك. وهو قوله ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، هذا نسق على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، بمعنى على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حياته. وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنا من كان من الرجال، فإن أراد يعني الأبوين فصالا فطاما للولد عن تراض منهما قبل الحولين وتشاور بينهما فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدة فلا جناح عليكم، فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بقدر بمقدار ما أرضعت. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم أي يموتون ويذرون ويتركون ويخلفون أزواجا نساء يتربصن بأنفسهن، خبر في معنى الأمر، أربعة أشهر أو 4 أشهر و10، هذه المدة عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة، فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء. هذا تفسير المعروف هاهنا، لأن التي تزوج نفسها سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج الآية. قولوا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به أي تكلمتم به من غير تصريح، وهو أن يضمن الكلام دلالة أو دلالة على ما يريد من خطبة النساء أي التماس نكاحهن في العدة، يعني المتوفى عنها الزوج يجوز التعريض بخطبتها في العدة، وهو أن يقول لها وهي في العدة: إنك لجميلة، وإنك لنافقة، وإنك لصالحة، وإن من عزمي أن أتزوج، وما أشبه ذلك، أو أكننتم أسررتم وأضمرتم في أنفسكم من خطبتهن ونكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني الخطبة، ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تأخذوا ميثاقهن ألا ينكحن غيركم إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي التعريض بالخطبة كما ذكرنا، ولا تعزموا عقدة النكاح. قال: ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تصححوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنقضي العدة المفروضة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا ما في أنفسكم أي مطلع على ما في ضمائركم فاحذروه فخافوه. قوله تعالى: ولا جناح عليكم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها، فأعلم الله تعالى أن عقد التزويج بغير مهر جائز، ومعناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. وقوله أو تفرضوا لهن فريضة، أي توجبوا لهن الصداقة، ومتعوهن أي زودوهن وأعطوهن من مالكم ما يتمتعن به. فالمرأة إذا طلقت قبل تسمية المهر وقبل المسيس فإنها تستحق المتعة بإجماع العلماء ولا مهر لها. هنا قال وأعطوهن من مالكم، هم أخطأوا في الطباعة ففصلوا ما عن لكم، وصيعنا كلمة واحدة مالكم. نعم. قال وعلى الموسع أي الغني الذي يكون في سعة من غناه قدره أي قدر إمكانه، وعلى المقتر الذي في ضيق أو ضيق من فقره قدر إمكانه، أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما له ثمن. قال الشافعي وحسن 30 درهما متاعا أي متعوهن متاعا بالمعروف بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان حقا واجبا على المحسنين. شيخنا أحسن الله إليكم يقال أنه ثبت عن الحسن أنه كان يعطي 10,000 درهم متاعا. أين فلوسه واجد رحمة الله عليه رضي الله تعالى عنه. يعني حتى يقال أنه عندما طلق امرأة وأرسل لها بمتاعها قالت مال جزيل من حبيب مفارق، فالرجل الذي أوصل المال لها يعني مولاه قال له، فقال هذه والله تستحق أن ترجع فأرجعها. يعني قدمت حبه على المال. ايه متاع قليل. قالت متاع قليل من حبيب مفارق. يعني قللت بالنسبة لفراقه. نعم. يقال أخذ العلماء أخذ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه من هذه الآية قاعدة سماها قاعدة جبر الخواطر، وهذه يعني يذكرون أنها كثيرة في القرآن. نعم. فقط. أحسن الله عليكم. جزاك الله خير. قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول، حكم الله تعالى لها بنصف المهر، وهو قوله فنصف ما فرضتم أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء، أي إلا أن يتركن ذلك النصف فلا يطالبن الأزواج به، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الزوج لا يرجع في شيء من المهر فيدع لها المهر الذي وفاه عملا وأن تعفو، وخطاب للرجال والنساء الذي وفاه عملا، وأن تعفو خطاب للرجال والنساء أقرب للتقوى أي أدعى إلى اتقاء معاصي الله، لأن هذا العفو ندب، فإذا انتدب المرء له علم أنه لما كان فرضا أشد استعمالا. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض، هذا أمر للزوج والمرأة بالفضل والإحسان. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هل من كلمة يعني الآن عند إذا حصل طلاق بين الزوجين تقام المعارك وتحتدم الحروب والله المستعان، فهل هذا يعني من شريعة الإسلام؟ هو مثل ما ذكرتم الشيخ محمد، الإشكالية في قلة التقوى، لذلك الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، دائما يذكر الله عز وجل بالتقوى، ولو أن الرجال والنساء امتثلوا ما أمر الله عز وجل به أولا سيحد من قضايا الطلاق، ثانيا سيكون الانفصال بالمعروف. يعني الآن الرجل إذا لم يحب امرأة ما أحبها، طيب ليش يضممها؟ بإمكانها أن يفارقها، هو جزء فيه قلة فهم للرجال وكذلك للنساء والأولياء من الطرفين، قلة الفقه وعدم يعني معالجة الأمر من جذوره ومن أصله. إذا أراد أن لا يستمر مع المرأة يسدحها بالمعروف، وهالإشكاليات الآن والخصومات والإساءات ليست عند عامة الناس، أحيانا عند بعض الخاصة، بعض من ينتسب للعلم والفضل تجد عنده إشكاليات في تعامله أو في حياته الزوجية، مشكلة. الإنسان إذا ما أحب امرأة يفارقها بالمعروف، ما أحبت رجل تخالع منه تتركها بالمعروف، رأت منه سلوكيات أو رأى منها يعالج هذه الأشياء. في طبعا الآن في حتى بعض الموجهين أو المرشدين أو يعالجون مثل هذه القضايا. الله عز وجل لخص هذا الأمر بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، لو الإنسان الآن لو صارت بينك وبين شخص علاقة أم مودة تحفظ هذه العلاقة التي بينك وبينه ما تنساها، وتحفظ له الكثير من الخير في سبيل أخطاء محدودة قد تحوجك ألا تستمر معه، لكن أن يسيء بعضهم إلى بعض أو يتكلم بعضهم على بعض أو هذا يمنع أولاده وهذه تمنع، فهذا هذه من قلة التقوى وقلة الدين وقلة الفقه. لذلك ربنا جل شأنه يذكرهم في هذه الآية بالعفو، يعني ليست وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم ذكر بالصلاة لأن الصلاة هي التي تبعث بالسكينة والتؤدة والطمأنينة، فهي مظنة أن يصلح حال الرجل في تصرفه وأن يصلح حال المرأة في تصرفها. لكن امرأة تستمر مع رجل لا يصلي، طيب من البداية كيف تستمرين معه؟ هذا لا يصلح، هذا ما عنده رادع يردعه، الاستمرار مع هذا مشكلة. أو رجل يستمر مع امرأة لا تصلي، والله يصلح الحال. سمي الشيخ. طيب بعض الأسئلة معذرة ستكون في نهاية الدرس بارك الله فيكم حتى لا يقع في نفس بعض الإخوة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى حافظوا على الصلوات بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى أي صلاة الفجر لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار، أفردها بالذكر تخصيصا، وقوموا لله قانتين مطيعين. قوله فإن خفتم فرجالا، شيخنا هنا يرجح الفجر الصلاة الوسطى. أين الأظهر منها العصر، لكن هذا اختيار الشيخ رحمه الله، لأنها أظن أنها صلاة الفجر هو مذهب الشافعي رحمه الله، والواحد رحمه الله شافعي. السلام عليكم. أليس كذلك شيخ محمد؟ بلى بلى شيخنا، مذهب الشافعي، الشافعي ومالك. قولوا فإن خفتم فرجالا أي إن لم يمكنكم أن تصلوا موفين للصلاة حقها فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم، وهذا في المطاردة والمسايفة. فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون كما افترض عليكم في مواقيتها. قولوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية فعليهم وصية لأزواجهم لنسائهم، وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراث من زوجها، وكان على الزوج أن يوصي لها بنفقة حول، فكان الورثة ينفقون عليها حولا، وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج، وكانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتها. فذلك قوله متاعا إلى الحول أي متعوهن متاعا، يعني نفقة غير إخراج أي من غير إخراج الورثة إياها، فإن خرجنا فلا جناح عليكم يا أولياء الميت في قطع النفقة عنهن وترك منعها عن التشوف للنكاح والتصنع للأزواج، وذلك قوله فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهذا كله منسوخ بآية المواريث وعدة المتوفى عنها زوجها. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لما ذكر الله تعالى متعة المطلقة في قوله حقا على المحسنين، قال رجل من المسلمين إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأوجبها الله تعالى على المتقين الذين يتقون الشرك. كذلك يبين الله لكم آياته، شبه الله البيان الذي يأتي بالبيان الذي مضى في الأحكام التي ذكرها. قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم تعلم، ألم ينتهي علمك إلى هؤلاء، وهم قوم من بني إسرائيل خرجوا من بلدتهم هاربين من الطاعون حتى نزلوا واديا فأماتهم الله جميعا، فذلك قوله حذر الموت أي لحذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة لهم ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم، إن الله لذو فضل على الناس أي تفضل عليهم بأن أحياهم بعد موتهم. وقاتلوا في سبيل الله يحرض المؤمنين على القتال، واعلموا أن الله سميع لما يقوله المتعلل عليم بما يضمره، فإياكم والتعلل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أي من ذا الذي يعمل عمل المقرض بأن يقدم من ماله فيأخذ أضعاف ما قدم، وهذا استدعاء من الله تعالى إلى أعمال البر، والله يقبض أن يمسك الرزق على من يشاء ويبسط أي ويوسع على من يشاء. قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل أي إلى الجماعة إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا سألوا نبيهم أشمويل عليه السلام ملكا تنتظم به كلمتهم ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم وهو قوله نقاتل في سبيل الله فقال لهم ذلك النبي هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أي لعلكم أن تجبنوا عن القتال قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أي وما يمنعنا عن ذلك وقد أخرجنا من ديارنا وأفردنا من أبنائنا بالسبي والقتل يعنون إذا بلغ الأمر منا هذا فلا بد من الجهاد قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر ويأتي ذكرهم قوله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أي قد أجابكم إلى ما سألتم من بعث الملك قالوا كيف يملك علينا وكان من أدنى بيوت بني إسرائيل ولم يكن من سبط المملكة فأنكروا ملكه وقالوا ونحن أحق بالملك ومنه ولم يؤت سعة من المال أي لم يؤت ما يتملك به الملوك قال النبي إن الله اصطفاه عليكم اختاره بالملك وزاده بسطة في العلم والجسم كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمه والبسطة الزيادة في كل شيء والله يؤتي ملكه من يشاء ليس بالوراثة والله واسع أي واسع الفضل والرزق والرحمة فسألوا نبيهم على تمليك طالوت آية فقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت وكان تابوتا أنزله الله تعالى على آدم عليه السلام فيه صور الأنبياء عليهم السلام كانت بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوهم فغلبتهم العمالقة على التابوت فلما سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال إن آية ملكي أن يرد الله تعالى التابوت عليكم فحملت الملائكة التابوت حتى وضعته في دار طالوت قال وقوله فيه سكينة من ربكم أي طمأنينة كانت قلوبهم تطمئن بذلك ففي أي مكان كان التابوت سكن هناك وكان ذلك من أمر الله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أي تركاهما وكانت البقية نعلي موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيزا من المن الذي كان ينزل عليهم تحمله الملائكة أي التابوت إن في ذلك أي في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله تعالى قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مؤمنين أي مصدقين قوله فلما فصل طالوت بالجنود أي خرج بهم من الموضع الذي كانوا فيه إلى جهاد العدو قال لهم طالوت إن الله مبتليكم أي مختبركم ومعاملكم معاملة المختبر بنهر أي بنهر فلسطين ليتميز المحق ولا يقول الشيخ عبد المحسن الطيري رحمه الله محق ليتميز محق ومن له نية في الجهاد من المعذر كأنه هنا خطأ المحققون أي نعم هكذا يقول الشيخ حفظه الله بس دقيقة نعم قال ليتميز المحق ومن له نية في الجهاد من المعذر أو كان يا شيخ المحقق دام أتى بالمعذر ليتميز المحقق ومن له نية في الجهاد من المعذر كان هل المحق أظهر لكن الله أعلم المحق ومن له نية في الجهاد من المعذر المحق من المعذر المعذر يعني المعتذر الذي يطلب العذر أحسن الله عليكم قال فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أهل ديني ومن لم يطعمه لم يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي مرة واحدة أي أخذ منه بجرة أو قربة وما أشبه ذلك مرة واحدة قال لهم طالوت من شرب من النهر وأكثر فقد عصى الله ومن اغترف غرفة بيده أقنعته فهجموا على النهر بعد عطش شديد، فوقع أكثرهم في النهر وأكثر الشربة، فهؤلاء جبنوا عن لقاء العدو. وأطاع قوم قليل عددهم فلم يزيدوا على الاغتراف، فقويت قلوبهم وعبروا النهر، فذلك قوله فشربوا منه إلا قليلا منهم. تعدل هنا خطأ هنا منهم. قال وكانوا 310 رجلا، فلما جاوزوا أي النهر هو والذين آمنوا معه، قالوا يعني الذين شربوا وخالفوا أمر الله تعالى، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال يعني القليل الذين اقترفوا، وهم الذين يظنون أي يعلمون أنهم ملاقوا الله أي راجعون إليه. كم من فئة قليلة أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بالمعونة والنصر. ولما برزوا أي خرجوا لجالوت وجنوده أي لقتالهم، قالوا ربنا أفرغ أي أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا، فهزموهم فردوهم وكسروهم بإذن الله بقضائه وقدره. وقتل داود النبي وكان في عسكر بني إسرائيل جالوت الكافر، وأتاه الله الملك، أعطى الله داود ملك بني إسرائيل والحكمة أي جمع له الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. تلك آيات الله أي هذه الآيات التي أخبرتك بها آيات الله أي علامات توحيده، وإنك لمن المرسلين أي أنت من هؤلاء الذين قصصت عليك آياتهم. قال الجزء الثالث قولوا تلك الرسل أي جماعة الرسل، فضلنا بعضهم على بعض أي لم نجعلهم سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرسالة. منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الناس كافة، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. مضى تفسيره ولو شاء الله ما قاتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات أي من بعد ما وضحت لهم البراهين، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ثبت على إيمانه، ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح اختلفوا فصاروا فرقاء. الصوت واضح يا إخوة؟ أحد الإخوة يقول غير واضح. واضح عندنا، واضح واضح جدا تبارك الله، زادك الله وضوحا. قال ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح اختلفوا فصاروا فرقاء ثم تحاربوا ولو شاء الله ما اقتتلوا كذلك. قال كرر ذلك ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيبا لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم، لم يجري به قضاء من الله، ولكن الله يفعل ما يريد، فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء عدلا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي الزكاة المفروضة، وقيل أراد النفقة في الجهاد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يعني يوم القيامة، يعني لا يؤخذ في ذلك اليوم بدل ولا فداء ولا خلة ولا صداقة ولا شفاعة، عما نفي الشفاعة لأنه عن الكافرين بأن هذه الأشياء لا تنفعهم. ألا ترى أنه قال والكافرون هم الظالمون أي هم الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه. قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي الدائم البقاء القيوم القائم بتدبير أمر الخلق في إنشائهم وأرزاقهم، لا تأخذه سنة وهو أول النعاس، ولا نوم وهو الغشية الثقيلة، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا يشفع عنده أحد إلا بأمره، إبطالا لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهم، يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون شيئا من معلوم الله تعالى إلا بما أنبأ الله به الأنبياء وأطلعهم عليه، وسع كرسيه السماوات والأرض أي احتملهما وأطاقهما يعني ملكه وسلطانه، وقيل هو الكرسي بعينه، وهو مشتمل بعظمته على السماوات والأرض. وروي عن ابن عباس أن كرسيه علمه ولا يؤوده أي لا يجهده ولا يثقله حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي بالقدرة ونفوذ السلطان عن الأشباه والأمثال العظيم عظيم الشان. شيخنا الشيخ عمار العسكر راجع البسيط وجد الكلمة المحقق هكذا قال فابتلوا بالنار ليتميز المحقق من المعدر معناه المحقق. نعم شيخ حفظكم الله. قوله تعالى لا إكراه في الدين بعد إسلام العرب لأنهم أكرهوا على الإسلام فلم يقبل منهم الجزية لأنهم كانوا مشركين فلما أسلموا أنزل الله تعالى هذه الآية. أحسن الله شيخ هنا في قوله عن ابن عباس أن كرسيه وعلمه هل يصح هذا؟ لا ما يصح. الصحيح أن الكرسي هو موضع القدمين ولا يصح. حتى كلام المصنف ملكه وسلطانه وقيل الكرسي بعينه وهو مشتمل بعظمته على السماوات والأرض كل هذا وروي أن كرسيه علمه هذا من التأويل الباطل. نعم الصحيح أن الكرسي هو موضع قدمي الباري جل شأنه. طيب شيخ هل نستطيع أن نقول أننا مع إثبات الكرسي نثبت المعنى الآخر لتفسير الآية من معنى العلم هل يصح هذا؟ لا بس هم أرادوا بذلك نفي إثبات الصفات لله عز وجل اللي هم منها الاستواء والقعود كما ورد في بعض الآثار كلها أرادوا بذلك أن ينفى هذا فهم أرادوا معنى باطل. وبعدين حتى من جهة المعنى فعلم الله عز وجل لا يحده حد سبحانه وتعالى وصح عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره وهذا أصح وأثبت. ولو قلنا أن هل عندكم إشكال في إثبات هذا المعنى عن ابن عباس وهو أصح من القول بأنه علمه قالوا نعم لا يصح أن يوصف بأنه موضع القدمين ولا يصح إثبات القدمين لله عز وجل كيف ننفي شيء أثبته يعني الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم هنا الشيخ سمير يقول الأثر عن ابن عباس ضعيف السند. إيه نعم أشرنا أنه ضعيف لا يصح واللي ثابت عن ابن عباس أنه موضع القدمين. أحسن الله لكم. قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي ظهر الإيمان من الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الحجج فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان والأصنام ويؤمن بالله واليوم الآخر فقد استمسك أي تمسك بالعروة الوثقى عقد لنفسه عقدا وثيقا وهو الإيمان وكلمة الشهادتين لا انفصام لها أي لا انقطاع لها والله سميع لدعائك يا محمد إياي بإسلام أهل الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلام أهل الكتاب الذين حول المدينة ويسأل الله ذلك عليم بحرصك واجتهادك. قوله الله ولي الذين آمنوا أي ناصرهم ومتولي أمورهم يخرجهم من الظلمات من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية. والذين كفروا أي اليهود أولياؤهم الطاغوت يعني رؤساؤهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب يخرجونهم من النور يعني مما كانوا عليه من الإيمان بمحمد عليه السلام قبل بعثه إلى الظلمات إلى الكفر به بعد بعثه. قوله ألم تر إلى الذي حاج جادل وخاصم إبراهيم في ربه حين قال له من ربك أن آتاه الله الملك أي الملك الذي آتاه الله يريد بطر الملك حمله على ذلك وهو نمرود بن كنعان إذ قال لإبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال عدو الله أنا أحيي وأميت فعارضه بالاشتراك في العبارة من غير فعل بعدها بطر الملك حمله على ذلك أنا كأني قلت هذا يريد بطر الملك حمله على ذلك وهو نمرود بن كنعان، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال عدو الله أنا أحيي وأميت، فعارضه بالاشتراك في العبارة من غير فعل حياة ولا موت، فلما لبس في الحجة بأن قال أنا أفعل ذلك احتج إبراهيم عليه بحجة لا يمكنه فيها أن يقول أنا أفعل ذلك، وهو قوله قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر أي انقطع وسكت، أو كالذي مر على قرية عطف على المعنى لا على اللفظ، كأنه قال أرأيت الذي حاج أو كالذي مر، وهو عزير على قرية وهي إيليا وهي قاوية ساقطة متهدمة على عروشها أي سقوفها، قال أنى يحيي هذه الله أي من أين يحيي هذه الله بعد موتها يعمرها بعد خرابها، استبعد أن يفعل الله ذلك فأحب الله أن يريه آلية في نفسه في إحياء القرية، فماته الله 100 عام، وذلك أنه مر بهذه القرية على حمار ومعه ركوة عصير وسلة تين، فربط حماره وألقى الله عز وجل عليه النوم، فلما نام نزع الله عز وجل روحه 100 سنة، فلما مضت 100 سنة أحياه الله تعالى، وذلك قوله ثم بعثه، قال كم لبثت كم أقمت ومكثتها هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك أي التين وإلى شرابك أي العصير، لم يتسنه أي لم يتغير ولم ينتن بعد 100 سنة، وأراه علامة مكثه 100 سنة ببلا عظام حماره، وفقال وانظر إلى حمارك، فرأى حماره ميتا عظامه بيض تلوح، ولنجعلك آية للناس الواو زائدة والمعنى لبثت 100 عام لنجعلك آية للناس، وكونه آية أن بعثه شابا أسود الرأس واللحية وبنو بنيه شيب، وانظر إلى العظام أي عظام حماره كيف ننشرها أي نحييها، فيقال أنشر الله الموتى وقرئ ننشزها أي نرفعها من الأرض، ونشوز كل شيء ارتفاعه ثم نكسوها لحما، فلما تبين له شاهد ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي أعلم العلم الذي لا يعترض عليه الإشكال، وتأويله إني قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه غيبا، قوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وذلك أنه رأى جيفة بساحل البحر يتناولها سباع الطير والوحش ودواب البحر، ففكر كيف يجتمع ما قد تفرق منها وأحب أن يرى ذلك، فسأل الله تعالى أن يريه إحياء الموتى، فقال الله تعالى أولم تؤمن ألست آمنت بذلك، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالمعاينة بعد الإيمان بالغيب، قال فخذ 4 من الطير طاووسا ونسرا وغرابا وديكا فصرهن إليك أي قطعهن، كأنه قال خذ إليك 4 من الطير فقطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم أمر أن يخلط ريشها ولحومها ثم يفرق أجزاءها بأن يجعلها على 4 أجبل، ففعل ذلك إبراهيم وأمسك رؤوسهن عنده، ثم دعاهن فقال تعالين بإذن الله، فجعلت أجزاء الطيور يطير بعضها إلى بعض حتى تكاملت أجزاؤها، ثم أقبلن على رؤوسهن، فذلك قوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز لا يمتنع عليه ما يريد حكيم فيما يدبر، فلما ذكر الدلالة على توحيده بما أتى الرسل من البينات حث على الجهاد والإنفاق فيه، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية أي مثل صدقاتهم وإنفاقهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل الآية، يريد أنه يضاعف الواحد 700 وجعله كالحبة تنبت 700 حبة أو تنبت 700 حبة، ولا يشترط وجود هذا لأن هذا على ضرب المثل، قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الآية، وهو أن يقول أحسنت إلى فلان ونعشته وجبرت خلله يمن بما فعل، ولا أذى وهو أن يذكر إحسانه لمن لا يحب الذي أحسن إليه وقوفه عليه، قوله قول معروف كلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة أي تجاوز عن السائل إذا استطال عليه عند رده، خير من صدقة يتبعها أذى أي من وتعيير للسائل بالسؤال، والله غني عن صدقة العباد حليم إذ لم يعجل بالعقوبة على من يمن، يا أيها الذين آمنوا لا تباطلوا صدقاتكم أي ثوابها بالمن، وهو أن يمن بما أعطى والأذى، وهو أن يوبخ المعطي المعطى له كالذي ينفق أي كإبطاله رياء الناس أولياء الناس، وهو المنافق يعطي ليوهم أنه مؤمن. فمثله أي مثل هذا المنافق كمثل صفوان وهو الحجر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا براقا أملس. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمان والمنافق، يعني إن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب على هذا الحجر، فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان، فلا يقدر أحد من الخلق على ذلك التراب. كذلك هؤلاء إذا قدموا على ربهم لم يجدوا شيئا، وهو قوله جل وعز لا يقادرون على شيء، أي على ثواب شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن يهديهم. ثم ضرب مثلا لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي، فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا أي يقينا وتصديقا من أنفسهم بالثواب لا كالمنافق الذي لا يؤمن بالثواب، كمثل جنة بربوة وهي مرتفعة من الأرض وهي أكثر ريعا من المستفل، أصابها وابل وهو أشد المطر فآتت أعطت أكلها ما يؤكل منه ضعفين، أي حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين، فإن لم يصبها وابل وهو أشد المطر وأصابها طل وهو المطر الضعيف فتلك حالها في البركة. يقول كما أن هذه الجنة تثمر في كل حال ولا يخيب صاحب ولا يخيب صاحبها قل المطر أو كثر، كذلك يضعف الله ثواب صدقة المؤمن قلت نفقته أم كثرت. ثم قرر مثل المراء في النفقة والمفرط في الطاعة إلى أن يموت بقوله أيود أحدكم الآية، يقول مثلهم كمثل رجل كانت له جنة فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر فضعف عن الكسب وله أطفال لا يجدون عليه ولا ينفعونه، هكذا لا يجدون أو لا يجدون، لعل لا يجدون الله أعلم، وله أطفال لا يجدون عليه ولا ينفعونه، فأصابها إعصار فيه إعصار وهي ريح شديدة فيه نار فاحترقت، ففقدها أحوج ما كان إليها عند كبر السن وكثرة العيال وطفولة الولد، فبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا يقدرون على حيلة. كذلك يبطل الله عمل المنافق والمرائي حتى لا توبة لهما ولا إقالة من ذنوبهما. كذلك يبين الله كمثل بيان هذه الأقاصيص يبين الله لكم الآيات في أمر توحيده. قال قولوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كمثل يا شيخ، كمثل ولا كمثلي كذلك يبين الله كمثل بيان هذه الأقاصيص أو كمثل بيان هذه الأقاصيص، أحسن الله عليكم، يبين كذلك. الله لكم الآيات في أمر توحيده يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، نزلت في قوم كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم، والمراد بالطيبات ها هنا الجياد الخيار مما كسبتم أي التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني الحبوب التي يجب فيها الزكاة، ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون أي تنفقونه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا أي بآخذ ذلك الخبيث لو أعطيتم في حق لكم إلا بالإغماض والتساهل. وفي هذا بيان أن الفقراء شركاء رب المال، والشريك لا يأخذ الرديء من الجيد إلا بالتساهل. قوله الشيطان يعيدكم الفقر أي يخوفكم به، يقول أمسك مالك، يقول أمسك مالك فإنك إن تصدقت افتقرت، ويأمركم بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة، والله يعيدكم أن يجازيكم على صدقتكم مغفرة لذنوبكم وأن يخلف عليكم. يؤتي الحكمة علم القرآن والفهم فيه، وقيل هي النبوة، من يشاء وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما يتعظ إلا ذوي العقول. قوله وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو نذرتم من نذر في صدقة التطوع أي نويتم أن تصدقوا بصدقة فإن الله يعلمه يجازي عليه، وما للظالمين من أنصار، وعيد لمن أنفق في غير الوجه الذي يجوز له من رياء أو معصية أو من مال مغصوب. عند العرب يا شيخ، عند العرب ذكر الشوكاني عند العرب قال تسمي البخيل هو الرجل الفاحش، أو تقول الفاحش هو الرجل البخيل، وذلك لشدة قبح البخل عندهم. الله نعم. نعم. قال الدقيقة. قال إن تبدوا الصدقات الآية، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية، فنزلت هذه الآية. والمفسرون على أن هذه الآية في التطوع لا في الفرض، فإن الفرض إظهاره أفضل، وعند بعضهم الآية عامة في كل صدقة. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم أي يغفرها لكم، ومن للصلة والتأكيد. ليس عليك هداهم نزلت حين سألت قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر ابنتها أن تعطيها شيئا وهي مشركة، فأبت وقالت حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. والمعنى ليس عليك هدى من خالفك فمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام. ليس عليك هدى من خالفك فتمنعهم الصدقة، هكذا كأنه التاء ناقصة هنا، فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام. وما تنفقوا من خير أي من مال فلأنفسكم ثوابه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله خبر والمراد به الأمر. وقيل هو خاص في المؤمنين أي قد علم الله ذلك منكم. وما تنفقوا من خير من مال على فقراء أصحاب الصفة يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاؤه، وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا. قوله للفقراء أي هذه الصدقات والإنفاق التي تقدم ذكرها، للفقراء الذين أحصروا أي حبسوا أي هم فعلوا ذلك، حبسوا أنفسهم في سبيل الله في الجهاد، يعني فقراء المهاجرين لا يستطيعون ضربا أي سيرا في الأرض، لا يتفرغون إلى طلب المعاش لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهاد، فمنعهم ذلك من التصرف. حث الله تعالى المؤمنين على الإنفاق عليهم. يحسبهم الجاهل يخالهم أغنياء من التعفف عن السؤال، تعرفهم بسيماهم بعلامتهم التخشع والتواضع وأثر الجهد. لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا، إذا كان عندهم غداء لم يسألوا عشاء، وإذا كان عندهم عشاء لم يسألوا غداء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عنده 4 دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم سرا ودرهم علانية ودرهم ليلا ودرهم نهارا. قوله تعالى الذين يأكلون الربا أي يعاملون به. والله يا شيخ كأنه أثر هذا ضعيف في علي، يعني ذكر هنا في الحاشية إن أذنتم لي أن أقرب الحاشية. قال الخبر ذكره المؤلف في أسباب النزول بسنده إلى ابن عباس، وقبله ذكره شيخه الثعالبي في تفسيره. قال وفي طريق الواحدي عبد الواحد بن مجاهد قال ابن حجر متروك وقد كذبه الثوري. قال ابن تيمية في منهاج السنة وهو من طريق ابن نعيم بإسناده إلى ابن عباس، والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة النقل، ورواية أبي نعيم والثعلبي لا تدل على الصحة. الثاني أن هذا كذب ليس بثابت. الثالث أن الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية، فمن عمل بها دخل سواء كان عليا أو غيره، ويمتنع أن يراد به واحد معين. وقال السيوطي في لباب النقول وأخرجه ابن أبي حاتم الطبراني بسند ضعيف. اللهم من لمسات الرافضة. أحسن الله عليكم. قوله تعالى يا الذين يأكلون الربا أي يعاملون به، فنبه بالأكل أي يعاملون به، فنبه بالأكل على غيره، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يصيبه بجنون من المس من الجنون، وذلك أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، ذلك أي ذلك الذي نزل بهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهو أن المشركين قالوا الزيادة على رأس المال بعد محل الدين كالزيادة بالربح في أول البيع، فكذبهم الله تعالى فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه أي وعظ فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، أي ما أكل من الربا ليس عليه رد ما أخذ قبل النهي، وأمره إلى الله والله ولي أمره، ومن عاد إلى استحلال الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا أي ينقصه ويذهب بركته وإن كان كثيرا، كما يمحق هذا من اللطائف التي ذكرها الكواشي رحمه الله في كتابه التلخيص في تفسير القرآن العزيز، قال وكان ينبغي أن يقال إنما الربا مثل البيع، لأن البيع هو الأصل، ولأن الإنكار والتهديد إنما وقع لأجل الربا، ولكنهم لما أحبوا الربا واستحلوه وأكثروا منه بالغوا فيه حتى جعلوه أصلا شبهوا به البيع. وقريب من هذا قولهم رأيت القمر كوجه سعدا أو سعدا. نعم، جعلوا الأصل فرع، جعلوا الفرع أصلا. نعم، يقولون رأيت القمر كوجه سعدا. نعم. سعدا أو سعدا، الله أعلم، وري بسعدا والرباب وغيرها، أودي بسعدا والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. الله أحسن الله إليكم. قال يمحق الله الربا أي ينقصه ويذهب بركته وإن كان كثيرا، كما يمحق القمر أو يمحق القمر، ويربي الصدقات يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيلة، والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا مستحل له أثيم فاجر بأكله مصر عليه. قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا نزلت في العباس وعثمان رضي الله عنهما، طلبا ربا لهما كانا قد أسلفا قبل نزول التحريم، فلما نزلت هذه الآية سمع وأطاع وأخذ رؤوس أموالهما، ومعنى الآية تحريم ما بقي دينا من الربا وإيجاب أخذ رأس المال دون الزيادة على جهة الربا. وقوله إن كنتم مؤمنين أي إن من كان مؤمنا فهذا حكمه، فإن لم تفعلوا فإن لم تدروا ما بقي من الربا فأذنوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله، أي فأيقنوا أنكم في امتناعكم من وضع ذلك حرب لله ورسوله، وإن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال، وإن كان ذو عسرة أي وإن وقع غريم ذو عسرة فنظرة أي فعليكم نظرة أي تأخير إلى ميسرة إلى غنى ووجود المال، وأن تصدقوا على المعسرين برأس المال خير لكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني يوم القيامة تردون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت أي جزاء ما كسبت من الأعمال، وهم لا يظلمون لا ينقصون شيئا. فلما حرم الله تعالى الربا أباح السلم فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أي تبايعتم بدين فاكتبوه، أمر الله تعالى في الحقوق المؤجلة بالكتابة والإشهاد في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم حفظا منه للأموال، ثم نسخ ذلك بقوله فإن آمن بعضكم بعضا الآية، وليكتب بينكم بين المستدين والمدين كاتب بالعدل بالحق والإنصاف، ولا يزيد في المال والأجل ولا ينقص منهما، ولا يأبى كاتب أن يكتب أي لا يمتنع من ذلك إذا أمر، وكانت هذه عزيمة من الله واجبة على الكاتب والشاهد، فنسخها قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، ثم قال كما علمه الله فليكتب أي كما فضله الله بالكتابة، وليملي للذي عليه الحق أي الذي عليه الدين يملي، لأنه المشهود عليه فيقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه ولا يبخس منه شيئا، أمر أن يقر بمبلغ المال من غير نقصان، فإن كان الذي عليه الحق أي الدين سفيها طفلا أو ضعيفا عاجزا أحمق أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو لعي فليملي وليه وارثه أو من يقوم مقامه بالعدل بالصدق والحق، واستشهدوا وأشهدوا شهيدين من رجالكم أي من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، وقولوا ممن ترضون من الشهداء أي من أهل الفضل والدين، أن تضل إحداهما تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة، ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا لتحمل الشهادة وأدائها، ولا تسهموا أن تكتبوه أي لا يمنعكم الضجر والملالة أن تكتبوا ما أشهدتم عليه من الحق صغيرا أو كبيرا إلى أجل أي إلى أجل الحق، ذلكم أي الكتابة أقسط وأعدل عند الله في حكمه وأقوم أبلغ في الاستقامة للشهادة، لأن الكتاب يذكر الشهود فتكون شهادتهم أقوم، وأدنى ألا ترتابوا أي أقرب إلى ألا تشكوا في مبلغ الحق والأجل إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة أو تجارة حاضرة أي متجر فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض، وهو معنى قوله تديرونها بينكم، وذلك أن ما يخاف في النساء والتأجيل يؤمن في البيع يدا بيد، وذلك قوله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. قد ذكرنا أن هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك، ولا يضار كاتب ولا شهيد، نهى الله تعالى الكاتب والشاهد عن الضرار، وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرف أو أن وأن يشهد الشاهد بما لم يستشهد عليه وأن أو يمتنع من إقامة الشهادة، وإن تفعلوا شيئا من هذا فإنه فسوق بكم. قولوا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، الآية أمر الله تعالى عند عدم الكاتب بأخذ الرهن ليكون وثيقة بالأموال، وذلك قوله فرهان مقبوضة أي فالوثيقة رهن مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا أي لم يخف خيانته وجحوده الحق فليؤدي الذي أؤتمن أي أمن عليه أو أمن عليه أمانته، وليتق الله ربه بأداء الأمانة، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم فاجر قلبه، لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا فهو مالك أعيانه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزل هذا جاء ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا من العمل ما لا نطيق، إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه فنحن نحاسب بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وقولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله تعالى الفرج بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخت هذه الآية ما قبلها، وقيل إن هذا في كتمان الشهادة وإقامتها، ومعنى قوله يحاسبكم به الله يخبركم به ويعرفكم إياه، قوله تعالى آمن الرسول الآية، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الأحكام والحدود وقصص الأنبياء وآيات قدرته ختم السورة بذكر تصديق نبيه عليه السلام والمؤمنين بجميع ذلك، لا نفرق بين أحد أي يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل أهل الكتاب آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، بل نجمع بينهم في الإيمان بهم، وقالوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، غفرانك أي اغفر غفرانك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكرنا أن هذه الآية نسخت ما شكاه المؤمنون من المحاسبة بالوسوسة وحديث النفس، لها ما كسبت من العمل بالطاعة وعليها ما اكتسبت من العمل بالإثم، أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ربنا لا تؤاخذنا أي قولوا ذلك على التعليم للدعاء، ومعناه هنا خطأ لما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، قال أي قولوا ذلك على التعليم للدعاء، ومعناه لا تعاقبنا إن نسينا، كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا مما شرع لهم عجلت لهم العقوبة بذلك، فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك أو أخطأنا تركنا الصواب، ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا أو ثقلا، والمعنى لا تحمل علينا أمرا يثقل كما حملته على الذين من قبلنا، نحو ما أمر به بنو إسرائيل من الأثقال التي كانت عليهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تعذبنا بالنار وأنت مولانا ناصرنا والذي تلي علينا أمورنا فانصرنا على القوم الكافرين، قال في إقامة حجتنا وغلبتنا إياهم في حربه وسائر أمورهم حتى يظهر ديننا على الدين كله كما وعدتنا، والله أعلم. صلى الله الشيخ الشيخ عمار العسكر قال فتمنعهم الصدقة. نعم هناك في صفحة 190 قال فمنعهم الذي في الوسيط والبسيط فتمنعهم الصدقة. اي نعم فتمنعهم صفحة 190 أحسن الله لكم. قال سورة آل عمران مدنية وهي 100 آية لا اختلاف في جملتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق بالصدق في بالصدق في أخباره أو في إخباره، مصدقا لما بين يديه، موافقا لما تقدم الخبر به، موافقا لما تقدم الخبر به في سائر الكتب. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل. يعني وين صفحة 190 يا شيخ؟ طيب في قوله لا تمنعهم الصدقة. طيب بس أطلع دقيقة وين 190؟ راجع كثير. أي في صفحة 190 هو موجود. قال ليس عليك هداهم، قال والمعنى ليس عليك هدى من خالفك فمنعهم الصدقة، وكانت أشكلت علينا الكلمة فراجعها الشيخ عمار عسكر فتمنعهم تمنعهم. اي تمام جزاه الله خير. فمنعهم فتمنعهم. نعم. قال موافقا لما تقدم الخبر به في سائر الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل، يعني جميع الكتب التي أنزلها. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام ذو عقوبة. هو الذي يصوركم في هو الذي يصوركم يجعلكم على صور في أرحام الأمهات كيف يشاء، ذكرا وأنثى، قصيرا وطويلا، وأسود وأبيض. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وهن الثلاث الآيات في آخر سورة الأنعام، قول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم إلى آخر الآيات الثلاث. هن أم الكتاب، هن أم كل كتاب أنزله الله تعالى على كل نبي، فيهن كل ما أحل وحرم. ومعناه أنهن أصل الكتاب الذي يعمل عليه، وأخر أي آيات أخر متشابهات يريد التي يعني الآيات الواردة في سورة الأنعام من المحكم، لكن ليست محصورة في المحكم، فلعل المصنف يعني ذكرها كمثال على طريقة بعض السلف في ذكر الأمثلة، وإلا المحكم هو أصل الكتاب هو معظمه، فكيف فقط يكون الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام؟ نعم. طب بس دقيقة يا شيخ الله يحفظك. كذلك ذكر هذا الكلام الذي ذكرته يا شيخ الشيخ عبد المحسن، نفس الكلام الذي ذكرته بارك الله فيك ذكره الشيخ عبد المحسن حفظه الله. وهياك وهياك جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله عليكم يا شيخ وجميع الشباب. في بعض الآيات لابن كثير فيها كلام جميل جدا، يعني كلام لطيف بارد على القلوب، تشعر بالسعادة وأنت تقرأه. يعني فأحيانا بعضها إذا الإنسان تابع يجد في راحة وطمأنينة ومتعة وهو يقرأ بعض الآيات، خاصة إذا قرأ من هنا وهناك يعني في بعضها، سيما كلام ابن كثير سبحان الله. يعني كنز هذا الكتاب، كنز عظيم، يعني كنز عظيم جدا. صحيح، كتاب من أنفس من أجود كتب التفسير بلا شك. والله يا شيخ عندما تقرأ ببعض كلماته وفي بعض عباراته كلام جميل، يعني عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنبياء أو عن كذا تشعر براحة وطمأنينة، وتشعر يعني كأنك بينهم سبحان الله. رحم الله هؤلاء الذين ما تركوا شاردة جميلة ولا واردة ممتعة إلا ذكروها في كتبهم، لكن أين الذي يقرأ؟ جزاكم الله خير إخوان. أحسن الله عليكم وإليك. قال قال هن أم الكتاب أي هن، قال وأخر أي آيات المتشابهات يريد التي تشابهت على اليهود، وهي حروف التهجي في أوائل السور، وذلك أنهم أولوها على حساب الجمل وطلبوا أن يستخرجوا منها. صوت يا شيخ قطع. قال وطلبوا أن يستخرجوا منها ما وما يعلم تأويله. صوت يا شيخ صوتك قطع يا شيخ. صوت انقطع. نعم قطع. طيب الآن الصوت واضح؟ الآن الصوت ممتاز تبارك الله. طيب قال فأما الذين في قلوبهم زيغ وهم اليهود الذين طلبوا علم أجل هذه الأمة من الحروف المقطعة فيتبعون ما تشابه منه من الكتاب، يعني حروف التهجي ابتغاء الفتنة طلب اللبس ليضلوا به جهالهم، وابتغاء تأويله طلب أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يعلم تأويله إلا الله، يريد ما يعلم انقضاء ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله، لأن انقضاء ملكهم مع قيام الساعة ولا يعلم ذلك أحد إلا الله. ثم ابتدأ فقال والراسخون في العلم أي الثابتون فيه، يعني علماء مؤمني أهل الكتاب، يقولون آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا المحكم والمتشابه وما علمناه وما لم نعلمه، وما يذكر إلا أولو الألباب، ما يتعظ بالقرآن إلا ذوي العقول. ربنا أي ويقول الراسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تملها عن الهدى والقصد كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ بعد إذ هديتنا للإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك. ربنا إنك جامع الناس حاشرهم ليوم الجزاء في يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد للبعث والجزاء. إن الذين كفروا يعني يهود قريظة والنضير لن تغني عنهم أي لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم يعني التي يتفاخرون بها من الله من عذاب الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، هم الذين توقد بهم النار كدأب آل فرعون كصنيع آل فرعون وفعلهم في الكفر والتكذيب. كفرت اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا يعني يهود المدينة ومشركي مكة ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد بئس ما مهد لكم. قد كان لكم آية علامة تدل على صدق محمد عليه السلام في فئتين يعني المسلمين والمشركين، التمعتا يوم بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون وأخرى كافرة يرونهم مثلهم، وقال يرونهم مثلهم وهم كانوا ثلاثة أمثالهم، ولكن الله تعالى قللهم في أعينهم وأراهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبونهم لتقوى قلوبهم، وذلك أن الله عز وجل كان قد أعلم المسلمين أن المئة منهم تغلب المئتين من الكفار رأي العين أي من حيث يقع عليهم البصر، والله يؤيد يقوي بنصره بالغلبة والحجة يقوي بنصره بالغلبة والحجة من يشاء. إن في ذلك لعبرة وهي الآية التي يعبر بها وهي الآية طبعا يا إخوة القرآن كله محكم وكله متشابه ومحكم ومتشابه وكل هذا باعتبار، فالقرآن كله محكم أي متقن يصدق بعضه بعضا، وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والحسن والصدق، ومنه المحكم المتشابه باعتبار المحكم ما احتمل وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجها أو المتشابه ما يفتقر إلى النظر في فهمه والمحكم ما لا يحتاج إلى نظر لوضوحه وبيانه. وهذا هو المقصود في هذه الآية. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال والله يؤيد يقوي بنصره بالغلبة والحجة من يشاء إن في ذلك لعبرة وهي الآية التي يعبر أو يعبر بها من منزلة الجهل إلى العلم لأولي الأبصار لذوي العقول. زين للناس حب الشهوات جمع الشهوة وهي توقان النفس إلى الشيء والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة المجموعة والخيل المسومة الراعية وقيل المعلمة كالبلق ودوات الشيات وقيل الحسان والخيل الأفراس والأنعام الإبل والبقر والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث وهو ما يزرع ويغرس. ثم بين أن هذه الأشياء متاع الدنيا وهي فانية زائلة والله عنده حسن المآب المرجع. ثم أعلم أن خيرا من ذلك كله ما أعدته لأوليائه فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم الذي ذكرت للذين اتقوا الشرك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الصابرين على دينهم وعلى ما أصابهم والصادقين في نيتهم والقانتين المطيعين لله والمنفقين من الحلال في طاعة الله والمستغفرين بالأسحار المصلين صلاة الصبح قيل نزلت في المهاجرين والأنصار. شهد الله بين وأظهر بما نصب من الأدلة على تثبيته أنه لا إله إلا هو والملائكة أي وشهدت الملائكة بمعنى أقرت بتوحيد الله وأولو العلم هم الأنبياء والعلماء من مؤمني أهل الكتاب والمسلمين قائما بالقسط أي قائما بالعدل يجري التدبير على الاستقامة قال يجري التدبير على الاستقامة في جميع الأمور إن الدين عند الله الإسلام. افتخر المشركون بأديانهم فقال كل فريق لا دين إلا ديننا وهو دين الله فنزلت هذه الآية وكذبهم الله تعالى فقال إن الدين عند الله الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب أي اليهود لم يختلفوا في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا يجدونه في كتابهم قال لما كانوا يجدونه في كتابهم إلا من بعد ما جاءهم العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمي علما لأنه كان معلوما عندهم بنعته وصفته قبل بعثه فلما جاءهم اختلفوا فيه فآمن به بعضهم وكفر الآخرون بغيا بينهم طلبا للرياسة وحسدا له على النبوة ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي المجازات له على كفره فإن حاجوك أي فإن حاجوك أي جادلوك فقل أسلمت وجهي لله أي أخلصت عملي لله وانقدت له ومن اتبعني يعني المهاجرين والأنصار وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين يعني العرب أأسلمتم استفهام معناه الأمر أي أسلموا وقوله عليك البلاغ أي التبليغ وليس عليك وداهم والله بصير بالعباد أي من آمن بك وصدقك ومن كفر بك وكذبك وكان هذا قبل أن أمر بالقتال. قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق قد مضى تفسيره في سورة البقرة وقوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية وهؤلاء الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتولونهم فهم داخلون في جملتهم أولئك الذين حبطت أعمالهم. طبعا الآية فيها رغم أنها يعني ما تذكر دائما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكر آية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بالرغم من أن هذه الآية أشد. الله عز وجل قرن الذين يعني يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بمن يقتل الأنبياء بمن يكفر بآيات الله ويقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذا فيه عظم مكانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم. السلام عليكم شيخنا. أولئك الذين حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم التي يدعونها من التمسك بالتوراة وإقامة شرع موسى عليه السلام في الدنيا لأنها لم تحقن دماءهم وأموالهم, وفي الآخرة لأنهم لم يستحقوا بها ثوابا. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب, يعني اليهود يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم, وذلك أنهم أنكروا آية الرجم من التوراة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد المحصنين إذا زنيا فحكم بالرجم, فقالوا: جرت يا محمد؟ فقال: بيني وبينكم التوراة. ثم أتوا بابن صوريا الأعور فقرأ التوراة, فلما أتى على آية الرجم سترها بكفه, فقام ابن سلام فرفع كفه عنها وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليهود, فغضبت اليهود لذلك غضبا شديدا وانصرفوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ثم يتولى فريق منهم, يعني العلماء والرؤساء, وهم معرضون. ذلك أي ذلك الإعراض عن حكمك بسبب اغترارهم, حيث قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات, وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. افتراؤهم وقوله لن تمسنا النار وقد مضى هذا في سورة البقرة, فكيف إذا جمعناهم, أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم لجزاء يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس جزاء ما كسبت وهم لا يظلمون بنقصان حسناتهم أو زيادة سيئاتهم. قل اللهم مالك الملك. الآية: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم, قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات, الفارس والروم أعز وأمنع من أن يغلب أو أن يغلب على بلادهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقوله: تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه, وتنزع الملك ممن تشاء أبي جهل وصناديد قريش, وتعز من تشاء المهاجرين والأنصار, وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب. بيدك الخير, أي عز الدنيا والآخرة, وأراد الخير والشر فاكتفى بذكر الخير لأن الرغبة إليه في فعل الخير بالعبد دون الشر. تولج الليل في النهار قال تدخل الليل في النهار, أي تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر, وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, تخرج الحيوان من النطفة وتخرج النطفة من الحيوان, وتخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن, وترزق من تشاء بغير حساب بغير تقدير وتضييق. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, أي أنصارا وأعوانا غير المؤمنين وسواهم أو غير المؤمنين وسواهم. نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يباطنون اليهود, أي يألفونهم ويوالونهم, ومن يفعل ذلك الاتخاذ فليس من الله في شيء, أي من دين الله, أي قد برئ من الله وفارق دينه. ثم استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقى, أي تقية, هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه, فله أن يحالفهم ويداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه. قال ابن عباس: يريد مداراة ظاهرة. هكذا عندك الشيخ يحالفهم ولا يخالفهم؟ ها عندك الشيخ فله أن يخالفهم ويداريهم باللسان ولا يحالفهم ويداريهم باللسان؟ نقطة, لكن ما يصح فله أن يخالفهم, هو الآن في مدارة. أليس كذلك شيخنا؟ لا, الأشبه المحالفة, ويخالفهم ويداريهم, لكن الأشبه أن يحالفهم ولو كانت في البسيط, لأن السياق يدل على هذا. أو أحسن الله, يخالفهم في المعتقد ويداريهم باللسان. وين أي صفحة يا شيخ تقرأون؟ أنا ترى 206 أيوة. بعد أي تقية إلا تتقوا منهم تقية, هذا بالمؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه فله أن يخالفهم. أي نعم, يخالفهم الشيخ, يخالفهم ويداريهم باللسان, يعني يخالفهم في المعتقد ويداريهم باللسان. الآن الإخوة قالوا في البسيط فله أن يخالفهم بالخاء المعجمة, بالخاء بالخاء نعم. حتى هنا يعني واضح المقصود أن يخالفهم في المعتقد ويداريهم باللسان. لذلك قال وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه. أحسن الله يكون. قال ابن عباس يريد مداراة ظاهرة ويحذركم الله نفسه أي يخوفكم الله على موالاة الكفار عذاب نفسه يريد عذابه وخصصه بنفسه تعظيما له. فلما نهى عن ذلك خوف وحذر عن إبطال موالاتهم فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه من ضمائركم في موالاتهم وتركها يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. إتمام للتحذير لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء فيهما فكيف يخفى عليه الضمير والله على كل شيء قدير. تحذير من عقاب من لا يعجزه شيء يوم تجد كل نفس أي ويحذركم الله عذاب نفسه يوم تجد أي في ذلك اليوم. وقوله ما عملت من خير محضرة أي جزاء ما عملت بما ترى من الثواب وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا غاية بعيدة كما بين المشرق والمغرب. قل أي للكفار إن كنتم تحبون الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم يسجدون للأصنام فقال يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم. فقالت قريش إنما نعبد هذه حبا لله ليقربونا إلى الله. فأنزل الله تعالى قل يا محمد إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه فاتبعوني يحببكم الله فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم. ومعنى محبة العبد لله سبحانه وتعالى الله سبحانه إرادته طاعته وإيثاره أمره. ومعنى محبة الله العبد إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه أو إنعامه عليه. وهذا من التأويل. أحسن الله لكم. قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين لا يغفر لهم ولا يثني عليهم. ما ذكره المصنف هو آثار هذه المحبة وهو يريد نفي قيام هذه الصفة في ذات الله عز وجل أن هذه الصفات الاختيارية كما هو معروف عند الأشاعرة ينفون الصفات الاختيارية أن تقوم بذاته ويقولون يلزم من إثباتها التشبيه والتجسيم ونحو ذلك من الكلام الباطل. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى إن الله اصطفى آدم بالنبوة والرسالة ونوحا وآل إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وآل عمران موسى وهارون على العالمين على عالم زمانهم ذرية أي اصطفى ذرية بعضها من بعض أي من ولد بعض لأن الجميع ذرية آدم ثم ذرية نوح والله سميع لما تقوله ذرية المصطفى عليم بما تضمره فلذلك فضلها على غيرها. إذ قالت امرأة عمران وهي حنة أم مريم إني نذرت لك ما في بطني أي أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني محررا عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة مفرغا للعبادة ولخدمة الكنيسة وكان على أولادهم فرضا أن يطيعون في نذرهم فتصدقت بولدها على بيت المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى اعتذرت مما فعلت من النذر لما ولدت أنثى وليس ذكرك الأنثى في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض والنفاس وإني أعيدها بك أي أمنعها وأجيرها من الشيطان الرجيم الملعون المطرود. فتقبلها ربها بقبول حسن أي رضيها مكان المحرر الذي نذرته أو نذرته وأنبتها نباتا حسنا في صلاح وعفة ومعرفة بالله وطاعة له وكفلها زكريا ضمن القيام صوت واضح يا أخوان؟ كنا يقطع شوية أبو حد ما أدري كان عندنا واضح. قوله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى اعتذرت مما فعلت من النذر لما ولدت أنثى فليس الذكر كالأنثى في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض والنفاس وإني أعيدها بك أي أمنعها وأجيرها من الشيطان الرجيم الملعون المطرود. فتقبلها ربها بقبول حسن أي رضيها مكان المحرر الذي نذرته أو نذرته وأنبتها نباتا حسنا في صلاح وعفة ومعرفة بالله وطاعة له وكفلها زكريا ضمن القيام بأمرها. فبنى لها محرابا في المسجد لا يرتقى إليه إلا بسلم والمحراب الغرفة وهو قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا أي فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء تأتيها به الملائكة من الجنة. فلما رأى زكريا ما أوتيت مريم من فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف مجرى العادة طمع في رزق الولد من العاقر على خلاف العادة، وذلك قوله هنالك أي عند ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي نسلا مباركا تقيا، فأجاب الله دعوته وبعث إليه الملائكة مبشرين، وهو قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى أنه روح الله وكلمته، وسمي عيسى كلمة الله وسمي عيسى كلمة الله لأنه حدث عند قوله كن فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان وسيدا وكريما على ربه وحصورا، وهو الذي لا يأتي النساء ولا أرب له فيهن. قال زكريا لما بشر بالولد ربي أن يكون لي غلام أي على أي حال يكون ذلك، أتردني إلى حال الشباب وامرأتي أم مع حال الكبار؟ وقد بلغني الكبر أي بلغته لأنه كان ذلك اليوم ابن 120 سنة وامرأتي عاقر لا تلد وكانت بنت 98 سنة. قيل له كذلك أي مثل ذلك من الأمر، وهو هبة الولد على الكبر يفعل الله ما يشاء، فسبحان من لا يعجزه شيء. فلما بشر بالولد سأل الله علامة يعرف بها وقت حمل امرأتي، وذلك قوله قال رب اجعل لي آية، فقال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. جعل الله تعالى علامة حمل امرأتي أن يمسك لسانه فلا يقدر أن يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إيماء بالشفتين والحاجبين والعينين، وكان مع ذلك يقدر على التسبيح وذكر الله، وهو قوله واذكر ربك كثيرا وسبح أي وصلي بالعشي وهو آخر النهار والإبكار وما بين طلوع الفجر إلى الضحى. وإذ قالت الملائكة أي جبريل عليه السلام وحده يا مريم إن الله اصطفاك أي بما لطف لك حتى انقطعت إلى طاعته وطهرك من ملامسة الرجال والحيض واصطفاك على نساء العالمين على عالم زمانك. يا مريم اقنوتي لربك قومي للصلاة بين يدي ربك، فقامت حتى سالت قدماها قيحاء، والسجدي واركعي أي ايتي بالركوع والسجود، والواو لا تقتضي الترتيب مع الراكعين أي افعلي كفعلهم، وقيل مع وقال مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات لأنه أعم ذلك، أي ما قصصنا عليك من حديث زكريا ومريم من أنباء الغيب أي من أخباره نوحيه إليه أي نلقيه، وما كنت لديهم فتعرف ذلك إذ يلقون أقلامهم، وذلك أن حنة لما ولدت مريم أتت بها سدانة بيت المقدس وقالت لهم دونكم هذه النذيرة، فتنافس فيها الأحبار حتى اقترعوا عليها فخرجت القرعة لزكريا، فذلك قوله إذ يلقون أقلامهم حتى أي قداعهم التي كانوا يقترعون بها لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم. إذ قالت الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يعني عيسى عليه السلام، لأنه في ابتداء أمره كان كلمة من الله وكون بكلمة منه أي من الله اسمه المسيح، وهو معرب من مشيحة بالسريان أو بالسريانية لقب لعيسى، ثم فسر وبين من هو فقال عيسى بن مريم وجيها أي ذا جاه وشرف وقدر في الدنيا والآخرة ومن المقربين إلى ثواب الله وكرامته، ويكلم الناس في المهد صغيرا وكالا أن يتكلم بالنبوة كالا، وقيل بعد نزوله من السماء ومن الصالحين يريد مثل موسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. قالت مريم متعجبة أن يكون لي ولد من غير مسيس بشر كذا، قال كذا ذلك الله يخلق ما يشاء مثل ذلك من الأمر، وهو خلق الولد من غير مسيس بشر أي الأمر كما تقولين، ولكن الله إذا قضى أمرا ذكر في سورة البقرة إلى آخره. قوله ويعلمه الكتاب أراد الكتابة والخط، وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل أي ويجعله رسولا إلى بني إلى بني إسرائيل، أني أي بأني قد جئتكم بآية من ربكم، وهي أني أخلق وأني أقدر وأصور كهيئة الطير كصورته وأبرئ الأكمه وهو الذي ولد أعمى والأبرص. بس لو ينتبه لخلل اللواقط. قال والأبرص أي الذي به وضح أي بياض، وأنبئكم بما تأكلون في غدوكم قال وأنبئكم بما تأكلون في غدوكم إيش بعدها وما تدخرون لباقي يومكم، كان هذه كم زائدة وما تدخرون لباقي يومكم، قالوا ومصدقا أي وجيتكم مصدقا لما بين يدي أي الكتاب الذي أنزل من قبل. يمكن وكم تدخرون أي نعم لباقي يومكم أي وما أي كم تدخرون لباقي يومكم. أي أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قوله ومصدقا أي وجيتكم مصدقا لما بين يدي أي الكتاب الذي أنزل من قبلي، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أحل لهم على لسان المسيح لحوم الإبل والثروب وأشياء من الطير والحيتان مما كان محرما في شريعة موسى عليه السلام. وجيتكم بآية من ربكم أي ما كان معه من المعجزات الدالة على رسالته، ووحد لأنها كلها جنس واحد في الدلالة. قال يعني شيخ احنا الآن الثروب هذا نحن نخطئ في بيانها، نعم نقول الثربة هي الإلية. قال هنا في الشرح الثروب ثرب وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء أو الكرش والأمعاء، تهذيب اللغة. ونحن عندنا الثرب هو بيض السمك. بيض السمك؟ أنتم نعم فارس يا شيخ وايا شكلكم. أحل لهم على سبيل المسيح لحوم الإبل والثروب، جمع ثرب هو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. أنتم ماذا تسمونه شيخ محمد؟ أقصد يا شيخ الآن الاستخدام، الآن الاستخدام الدارج عندنا أن الثربة هي الألية. إيه ألية الخروف. نعم. يعني كان هذا الاستخدام خاطئ والله أعلم. إيه ممكن كذلك. ويعني هو كأن الثروب من جنس الشحم، شحم أي هو الشحم الذي يقال يغشى البطن الذي يغطي الكرش. نعم هو هذا الذي كان محرم عليه المشيخ، لأن الإلية يذكر الواحد في البسيط قال بالإجماع على أنها مما اختلط بعظم الإلية. أي نعم شيخ. قال أحل لهم على لسان المسيح لحوم الإبل والثروب وأشياء من الطير والحيتان مما كان محرما في شريعة موسى عليه السلام. وجئتكم بآية من ربكم أي ما كان معه من المعجزات الدالة على رسالته، ووحد لأنها كلها جنس واحد في الدلالة. قولوا فلما أحس عيسى علم ورأى منهم الكفرة، وذلك أنهم أرادوا قتله حين دعاهم إلى الله تعالى، فاستنصر عليهم وقال من أنصاري إلى الله أي مع الله وفي ذات الله. قال الحواريون وكانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. آمنوا بعيسى واتبعوه. نحن أنصار الله أنصار دينه، آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. وقوله فاكتبها مع الشاهدين مع الذين شهدوا للأنبياء بالصدق، والمعنى أثبت أسماءنا مع أسمائهم لنفوز بمثل ما فازوا. ومكروا سعوا في قتله بالمكر، ومكر الله جازاهم على مكر بإلقاء شبه عيسى على من دل عليه حتى أخذ وصلب. والله خير الماكرين أفضل المجازين بالسيئة العقوبة، لأنه لا أحد أقدر على ذلك منه. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى، والمعنى ومكر الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي قابضك من غير موت وافيا تاما أي لم ينال منك شيئا، ورافعك إلي أي إلى سمائي ومحل كرامتي، فجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم كقوله إني ذاهب إلى ربي. وإنما ذهب إلى الشام، والمعنى إلى أمر ربي، ومطهرك من الذين كفروا أي مخرجك من بينهم، وجاعل الذين اتبعوك وهم أهل الإسلام من هذه الأمة اتبعوا دين المسيح وصدقوه بأنه رسول الله، فوالله ما اتبعه من دعاه ربا فوق الذين كفروا بالبرهان والحجة والعزة والغلبة. قال ذلك أي ما تقدم من النبأ عن عيسى ومريم عليهما السلام نتلوه عليك نخبرك به من الآيات أي العلامات الدالة على رسالتك، لأنها أخبار عن أمور لم يشاهدها ولم يقرأها من كتاب. والذكر الحكيم أي القرآن المحكم من الباطل وقيل الحكيم الحاكم بمعنى المانع من الكفر والفساد. إن مثل عيسى الآية نزلت في وفد نجران حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ولدا من غير ذكر، فاحتج الله تعالى عليهم بآدم عليه السلام أي إن قياس خلق عيسى عليه السلام من غير ذكر كقياس خلق آدم عليه السلام، بل الشأن فيه أعجب لأنه خلق من غير ذكر ولا أنثى. وقوله عند الله أي في الإنشاء والخلق، وتم الكلام عند قوله كمثل آدم، ثم استأنف خبرا آخر من قصة آدم عليه السلام فقال خلقه من تراب أي قالبا من تراب، ثم قال له كن بشرا فيكون بمعنى فكان. الحق من ربك أي الذي أنباتك من خبر عيسى الحق من ربك فلا تكن من الممترين أي من الشاكين. الخطاب للنبي عليه السلام والمراد به النهي وغيره عن الشك. فمن حاجك خاصمك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله فقل تعالوا هلموا ندعو أبناءنا وأبناءكم لما احتج الله تعالى على النصارى من طريق القياس بقوله إن مثل عيسى عند الله الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليه من طريق الإعجاز. فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران إلى المباهلة وهي الدعاء على الظالم من الفريقين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وعلي وفاطمة عليهم السلام وهو يقول لهم إذا أنا دعوت فأمنوا. فذلك قوله ندعو أبناءنا الآية. وقوله وأنفسنا وأنفسكم يعني بني العم ثم نبتهل فنتضرع في الدعاء. وقيل ندعو بالبهلة أو البهلة وهي اللعنة فندعو الله باللعنة على الكاذبين. فلم تجبه النصارى إلى المباهلة خوفا من اللعنة وقبلوا الجزية. إن هذا الذي أوحيناه إليك لهو القصص الحق الخبر الصدق. فإن تولوا أعرضوا عما أتيت به من البيان فإن الله يعلم من يفسد من خلقه فيجازيه على ذلك. قل يا أهل الكتاب يعني يهود المدينة ونصارى نجران تعالوا إلى كلمة سواء معنى الكلمة كلام فيه شرح قصة سواء عدل بيننا وبينكم. ثم فسر الكلمة فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أي لا نعبد معه غيره ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذت النصارى عيسى وبنو إسرائيل عزيرا. وقيل لا نطيع أحدا في معصية الله كما قال الله في صفتهم لما أطاعوا في معصيته علماءهم اتخذوا أحبارهم الآية. فإن تولوا أعرضوا عن الإجابة فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مقرون بالتوحيد. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم نزلت لما تنازعت اليهود والنصارى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم عليه السلام. فقالت اليهود ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إلا نصرانيا وقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أي إن اليهودية والنصرانية حدثتا بعد نزول الكتابين وإنما نزل بعد موته بزمان طويل أفلا تعقلون فساد هذه الدعوة. ها أنتم أي أنتم هؤلاء أي يا هؤلاء حاجتم جادلتم وخاصمتم فيما لكم به علم يعني ما وجدوه في كتبهم وأنزل عليه بيانه وقصته فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. من شأن إبراهيم عليه السلام وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا والله يعلم شأن إبراهيم وأنتم لا تعلمون. ثم بين حاله فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الآية. ثم جعل المسلمين أحق الناس به فقال إن أولى الناس بإبراهيم أي أقربهم إليه وأحقهم به للذين اتبعوه على دينه وملته وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أي فهم الذين ينبغي أن يقولوا إنا على دين إبراهيم عليه السلام. طيب شيخنا تأذن لنا بالتوقف هنا؟ أي نقف هنا. بارك الله فيك ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. آمين. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله لكم. طبعا يا أحبة الليلة سينزل الرابط للثلاثة أيام أنا نسيت أن أنزل الرابط أمسي واليوم إن شاء الله ينزل رابط التحضير للثلاثة أيام وسيكون الرابط موجود في مجموعة التليجرام والواتساب. بارك الله فيك.